ايوه علي الخطيب بيقول على موقع ده الكل اسد شويه رعاع، مفيش ديابه ومفيش دباوع، الاسد فك فركش اي اجتماع. افيجو دخلاوي علي الخطيب بيقول لك ابعتها له من عين شمس. فيجو دخلاوي واحد كله يوحد ربه، اتنين اسد والناس بتحبه، تلاتة عين شمس ديار ده، اربعة اسمه علي الخطيب، علي الخطيب بابا النجال، علي الخطيب من الدال، علي معاك مع اي حال، قلبه جريء ومش بيه، قلبه جريء ومش بيه، ست وقت دوما حسان، احنا الدنيا معانا ربحان، عاملين نفسينا بنفسينا، مش مخلوق زي ما عشناها بكيفنا وبوانا، اسأل علينا الناس حبانا، يحترمنا كبير وصغار، اسمه سمع وسيلة الدو، احنا الامس واحنا اليوم، انجرى جدعنا بيكو وجدعنا مننا مش عايزينا، كله بيقلى من عصامينا والناس حتى عيونا علينا، احنا نشرف وافندينا واللي عايشه علي بنعيشها، انا علي الخطيب يا شام فينوس وعيد وسيط وحوم، اسال عليا في اي عين اعترف من علي الخطيب، نازي وبلبي سغلالي مش عايز باقي خلي تاب، انا شمساوي من عين شام، شكلي اجيلك الدبوريه، قائد بيرعب الجميع، اسد بيسيطر على القطيع، محترم مع المحترم والصايع مع اللي بيصير، راجل جدع معروف هوتيل، هتقسم ولازم تشيل، عايش ملك وقايمه ملك، علي الخطيبك ده وزير، رئيس بحكم اي مدينه، كلمته على رقبك وسكينه، سيطر جو بحر ويمين، حامله وكلمته بتتسمع، عين شمس دي ارض ومكان، براق الشمس مسمى برد، بدماغه يشوف بلد لوحده، فارض مسيطر على المجتمع، برسل لصاحبي اللي شحطته، انا اتشرفت اني زميلته، انت اللي برجوله عملته، بتبادلني نفس المعامله، يا ليك وانت باين، اخويا وصديق وزميل، هو انت اللي بيته فيه، صاحب صاحبك انت يا حامل، انت الدهب وانت الالمان، يا غالي عندها ست الناس، مش كلام فغني وخلاص، انت بنتي اللي بيربيها، لما تكوني فرحانه بفرح، لما بتزعلي بزعل على الزمن، وانت عارفه ان باطي بيحبني، حبي ليها شويه ليها، اطلبي اللي في نفسك يا بابا، وطلباتك كلها مجابه، هجيبلك نجمه من السحابه، مالكي بس اطلبي واتمنى، شوفي نفسك جايباك ليه، هجيبلك كل اللي تعوزيه، تحت رجلك يا حبيبي، اصبري عليا واستنى، عين شمسي جواها اساطير، الهيبه والمقام الكبير، الوجع علي الخطيب، هتقدروا تشوف تاجير، علي الخطيب عم البلد، قلبه ميت عايش اسد، ملك الجبهه زي ما هو، ربنا يحمي من الحسد.